طيب، من هو أحمد الطيبي؟ هو الإمام المقرئ الفقيه الشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن بدر الدين بن إبراهيم الطيبي رحمه الله، وترون أمامكم ولادته ووفاته. اسمه أحمد ووالده أحمد، وله ولد من أهل العلم اسمه أحمد. يا سلام، كان ثلاثتهم من إيه؟ من العلماء، الله يهنيهم. هذا نادر، هذا نادر جدا، يعني سبحان الله أن تجد عالم، يعني ابن عالم وابن ابنه عالم، هذا يعني نادر الوجود. فلذلك بيقولوا من خلال التجربة، بيقولوا ولد النجيب لا ينجب وإن نجب فاق أباه، هكذا قالوا من خلال التجربة. ولكل قاعدة خواص، ما حنقول شواذ، ولكل قاعدة خواص. نعم. وللتفريق بينهم، فإن أهل التواريخ يسمون الأول أحمد الأكبر، والثاني وهو الناظم شو بيسموه؟ أحمد الكبير، والثالث وهو ابن الناظم شو بيسموه؟ أحمد الصغير. ولد في دمشق يوم السابع من ذي الحجة سنة 1900 هجرية. قرأ القرآن والقراءات المختلفة على والده أحمد بن بدر الدين ابن إبراهيم الطيبي، كما قرأ عليه الفقه، وقرأ أيضا على شمس الدين الكفرسوسي وتقي الدين القاري. القاري نسبة إلى بلدة في سوريا اسمها قارة، لو كانت نسبة إلى القراءة قراءة القرآن تكون القارئ، وإذا خففت الهمزة شو بتصير؟ القاري، ما تكون بتشديد الياء، انتبهنا؟ يعني مثلا منقول ملا علي القاري، لأن القاري نسبة لمين؟ لقراءة القرآن. أما إذا قلنا القاري بتشديد الياء فهي نسبة إلى بلدة اسمها قارة. نعم. وتقي الدين البلاطنوسي، تولى إمامة وخطابة الجامع الأموي، وصنف الخطب الفصيحة. كان رحمه الله خطيب، وكان ألف كتاب في الخطب، صار علماء عصره يستفيدوا من ذلك الكتاب. هذه صورة لمسجد بني أمية الكبير، شايفين القبة الكبيرة هذه، بسموها في المسجد الأموي قبة النثر، قبة إيه؟ النثر. ومن عادة أهل الشام لا يدرس تحتها إلا كبير البلد، كبير البلد في العلم، مثلا كبير الفقهاء، كبير المحدثين، كبير المفسرين إلى آخره. ابن الجزري رحمه الله درس وين؟ تحت قبة النثر التي ترونها. يجيبون لنا كاسة عصير، فدوا المذهب غير، يا ريت ما أعطينا هون. تولى تدريس المدرسة العادلية الصغرى، وكان شديد الشفقة على الطلبة وخاصة الغرباء، يتلطف في التعليم ويكرمهم. وهذا دأب المشايخ الكمل يا شباب، علاقة الشيوخ بالطلبة علاقة محبة، علاقة شفقة. كان في أحد مشايخنا، مو مشايخنا، مشايخ مشايخنا في الشام، الشيخ علي الدقر رحمه الله، كان عنده ما يسمى بالمدرسة الغراء، كان يذهب إلى القرى ويأتي بالطلاب، فكان يقول عندما أرى طالبا لا يلبس في رجله في الشتاء الشرابة، تعرفون، يقول أشعر بالبرد في قلبي، يقول أشعر في قلبي برد إذا رأيت طالبا رجلاه ليست مدفأة بلبس الشراريب في الشتاء. هكذا كان الشيوخ دأبهم الإشفاق على الطلبة. ومن الإشفاق أذكر لكم قصة عن نفسي، لما قرأت على أستاذنا الشيخ أحمد عبد العزيز أحمد محمد الزيات المصري رحمه الله تعالى، وهو شيخ مصر في القراءات، وكان أعلى الناس إسنادا في مصر، وبيته خلف الجامع الأزهر، وكان كفيف البصر رحمه الله، وهذا الكلام سنة 80 و900 هجرية. كان يستمع مني التلاوة، ثم بعد قليل وأنا أقرأ عليه بالقراءة العشر من طريق طيبة النشر، بعد ساعة ساعتين من الاستماع كان الشيخ يقف فأنا أظنه بأن رجلاه قد تعبتا من الجلوس فوقف ليغير الوضع، لكن وقوفه كان يطول. فأقول له: سيدي تفضل اجلسوا. يقول لي: يا ابني أنا لو أعدت حنام، لو أعدت إيش؟ حنام. فكان يدافع عن النعاس شلون؟ بالوقوف، وهو كفيف البصر فوق 70 من عمره. أقول له: أنا سيدي إذا تعبانين بروح أنا وبرجع في وقت تاني تكون ارتحتوا. اللي يبني أنا عايز أخلصك، ده أنت تارك أهلك وبتدفع إيجار الشقة وتدفع ما أنا عايز أخلصك، يعني انظروا إلى شفقته علي، يريد أن يخفف عني ويراعي أني غريب ويراعي أني لست من سكان القاهرة. فكان هذا الأمر يؤثر بي جدا. فلذلك إذا إن شاء الله ربي يجعل أعماركم طويلة، بكرة بتصيروا أساتذة ومشايخ، فعاملوا طلابكم بإيه؟ بالشفقة، عاملوهم بالمودة، عاملوهم بالتقدير، ساعدوهم على طلب العلم. إذن يتلطف بهم في الإيه؟ في التعليم ويكرمهم. جلس لإقراء القرآن. هذه المسألة هامة جدا، يعني بكرة إن شاء الله إذا تعلمتوا أنتوا ما بدنا تتعلموا وتعدوا في بيوتكم، شو استفدنا منكم؟ هلا اللي بيتعلم بيقعد في بيته، شو الفائدة منه؟ شو الفائدة؟ لو في عندنا زجاجة عطر من أفخر أنواع العطور ومقفولة، هذه الزجاجة مقفولة، بالله عليكم شو بنستفيد منها؟ وجودها كعدمها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي هو قال: خيركم من تعلم القرآن وإيه؟ أيوة، ما قال تعلم القرآن وجلس في بيته، تعلم القرآن وعلمه. فيا شباب الله يرضى عليكم، عاهدوا الله كما عاهدت الله أنا لما كنت في مثل سنكم، وأرجو أن أكون قد وفيت، كنت مثلكم هكذا، والله ما في بوجهي ولا شعرة واحدة، وحفظت القرآن في سن مبكرة، وكنت أريد أن أكون خادما ومعلما لكتاب الله عز وجل. هذا كلام قديم، والحمد لله عز وجل تفضل الله عز وجل علي، وقرأت على الشيوخ ودرست التجويد والقراءات وعلى الشيوخ وفي الجامعات، ثم جلست للتعليم، وأسأل الله أن يديم علي هذه النعمة. فأنتم يا شباب لما أراكم أتذكر نفسي لما كنت مثلكم، ما تصوروني أنا هكذا، أنا كنت مثلكم هيك صغير، وكنت أجلس كما تجلسون وأكتب كما تكتبون وأقرأ كما تقرؤون، ولكن ما كان عندنا هذه الكتب الفخمة اللي بين إيديكم. نحن حفظنا منظومات بحالة عيسى، يعني ما كانت الطباعة مثل هذه الطباعة الآن. الحمد لله ربي تفضل، الآن الوضع أحسن من أول بكثير. يعني بزمانه أنا بالجزرية وأنا صغير حفظت فقرققا مستفلا من أحرفي، هيك مكتوب بالكتاب، فقرققا بدل إيه؟ فرققا. أنا أقول لحالي شو هني فقرققا؟ يلا لحتى نكبر بنعرف، أنا أقول لحالي لحتى نكبر بنعرف، لما كبرنا عرفنا أنه غلط. عرفنا أنه إيش؟ أنه هذا غلط. فالشاهد الله يرضى عليه، بدنا نتعلم العلم الصحيح، بدنا نتعلم بنية أن نتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نتشبه بساداتنا الصحابة، أن نتشبه بساداتنا أئمة القراءة الذين صرفوا أعمارهم في تعلم القرآن وإيه كمان؟ تعليم. جلس لإقراء القرآن، قفوا طويلا عند كلمة جلس لإقراء القرآن. في شيوخ تعلموا، وأنا بعرف مشايخ تعلموا، لكن سبحان الله بعد ما تعلموا اللي انشغل بالفقه واللي انشغل بإصلاح ذات البين. أنا أعرف قارئا كان رحمه الله يعني قارئ العشرة من طريق الطيبة، لكن أمضى عمره في الجمعيات الخيرية وفي إصلاح ذات البين، كل ما يختلفوا اثنين يجوا لعنده، هو عمل خير ما قلنا لا، لكنه مات ولم يقرأ. انتبهتم؟ طيب يا أخي إصلاح ذات البين يحسن يقوم فيه زيد وعبيد، لكن تقريء القرآن الكريم هذا بيحتاج إلى شباب مثلكم، عرفتوا؟ يعني هلا تصوروا واحد عمره 60 سنة بده يبدأ هذا المشوار، ما بيكفوا، شو باقي بعمره؟ أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقل من يتجاوز ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخواني يا شباب، القرآن تعلمه وتعليمه بده أمثالكم، يبدأ وهو صغير، لأن القرآن مو بس قرآن، القرآن في معه نحو القرآن فيه معه صرف، القرآن فيه معه بلاغة، القرآن فيه معه مادة المعاجم، تعرف كيف ترجع للكلمة في المعجم، لسان العرب، تاج العروس، القاموس المحيط وغيرها من كتب اللغة. القرآن بده فقه، القرآن بده توحيد، القرآن بده تفسير، القرآن بده حديث. يعني العلوم متشابكة هكذا. فلا يتصدى لتعليم القرآن إنسان بيعرف بس القرآن وبس، حيكون تدريسه ضعيف، حيكون تدريسه طيب. ونحن بدنا اياكم تكونوا أقوياء، فابنوا أنفسكم بناء علميا قويا بنية رفعة شأن القرآن، وبنية التشرف بنقل القرآن، وبنية تعليم الأمة الإسلامية كتاب ربها. إياكم أن تكون نيتكم غير ذلك، أن تكون النية والله مشان أكون أنا كبير القراء في مدينة ما بعرف مين وشيخ القراء. أعقن هذه الألقاب، كلمة كبير وكذا، هي بتدل على إنسان بده يطلع عليك، بده يجعل القرآن مطية وهو يكون فوق. هيك بدنا نكون نحن، ولا بدنا نكون نحن الخدم والقرآن هو المخدوم؟ شو رأيكم؟ نحن الخدم والقرآن إيه؟ كلام المولى، كلام الجليل سبحانه وتعالى. فوطنوا أنفسكم أن نتشبه وإياكم بهؤلاء الأئمة الذين أمضوا أعمارهم في خدمة كتاب الله. أحد شيوخي وأول شيوخي شيخنا الشيخ محي الدين الكردي المعروف عند أهل الشام بأبي الحسن الكردي، أطال الله عمره في عافية، وهو من مواليد سنة 1912. نحن الآن كم؟ 8، يعني كم عمره الآن ما شاء الله؟ 96 سنة على الميلادي، بتحطوا لهم 3 على الهجري صاروا 99. الله يديمه علينا ويطولنا عمره ويحفظ. قرأت عليه كنت صغيرا في الصف الأول ثانوي. مين فيكم أول ثانوي؟ ما فيكم حدا أول ثانوي؟ أنت كنت في مثل سنك أنا والأخ كمان، الله يبارك فيه. المهم أراد بعض علماء الشام أن يكرموا القراء الكبار في الشام الطبقة الأولى، كلهم فوق 80. هذا الكلام من سنتين، ودعوني لأتشرف الحضور فذهبت. المهم زرت شيخنا الشيخ محي الدين الكردي من سنتين، يعني إذا الآن عمره 99 بالهجري، إيمو سنتين شو صار؟ 97. بدي أفهم إمتى بدأ يعلم قرآن. سيدي إمتى بديتوا تعلموا قرآن؟ يغير الموضوع كذا. سيدي الله يبارك فيكم ما جاوبتوني، أنا حاكي من هون يقلب الموضوع وكذا. المهم بس ضليت أنا وراء لحتى بعدين مل مني اللي كان عمري 25. كان عمري 20. قديش عمره لما كان عم يكلمني؟ 96. طرحوا لنا يا هونيك لنشوف بسرعة. 70 سنة. 72 71 72 سنة. 71 72 سنة من تعليم القرآن في الليل والنهار بالقراءات العشر وبحفظ. شو بدك يعني؟ هلا الواحد اذا اشتغل موظف امتى بيطلع على المعاش؟ مو بيقولوا 20 سنة من 30 سنة؟ طيب 71 سنة هذه شو هي؟ لانه هو ما له موظف عند الحكومة ولا عند الناس، موظف عند ربي. اهل القرآن هم اهل الله وخاصته، انتبهتوا؟ فطالما الإنسان عنده ملكات، عرفتوا شو الملكات يعني؟ القدرة على التمييز، القدرة على السماع، القدرة على الرد، لا ينقطع عن إيه؟ عن تعليم كتاب الله. لكن إذا بسبب الكبر والضعف ثقل سمعه أو ضعفت قدرته على الرد، ما عاد يحسن يرد، يعني مريض، فصار الآن معذور، يبقى شيخنا ويبقى أستاذ الكل، لكن لا تؤخذ منه القراءة وهو في هذه الحال، لأنه ما عاد عنده القدرة على إيه؟ على أن يصحح. والتصحيح بحاجة إلى جهد، بحاجة إلى حروف واضحة، بحاجة إلى شرح الأحكام. لذلك أنا أقول لكم يا شباب اغتنموا أعماركم، اغتنموا الشباب الذي أنتم فيه، لأن أمامكم مهمتان أو مهمتين. شو المهمة الأولى؟ التعلم، والمهمة الثانية تعليم. والتعليم بده وقت، انتبهتوا؟ جلس لإقراء القرآن مين؟ الطيبي، وتعليم التجويد والقراءات العشر. قرأ عليه عدد من الأعلام، منهم الشيخ إسماعيل النابلسي مفتي الشافعية في دمشق، والشيخ عماد الدين ابن محمد الحنفي، والشيخ الحسن ابن محمد البوريني، هذا مؤلف كبير ومؤرخ البوريني، والشيخ أحمد ابن المرزنات المقرئ الصالحي، الصالحي نسبة إلى حي الصالحية في جبل الصالحين اللي اسمه جبل قاسيون في مدينة دمشق، وأحمد القابوني وغيرهم. نظم مناسك الحج في رجز رائق، ونظم قصيدتنا هذه المفيد في التجويد، ونظم بلوغ الأماني في قراءة ورش من طريق الأصبهاني، ونظم الزوائد الثنية على الألفية، ونظم الإيضاح التام في تكبيرة الإحرام والسلام. شايفين عم ينظم بعدة علوم؟ شايفين؟ كانوا العلماء موسوعيين. عرفتوا شو يعني موسوعيين؟ يعني متعمقين في عدة علوم. وصنف في أشكال المنطق الأربعة كمان، هاي علم المنطق كمان. وله ديوان خطب في غاية الحسن، وقد كان أكثر خطباء دمشق في عصره يخطبون بخطبه. طبعا دائما المبتدئين بقلد مين؟ الكبار. كان في آخر حياته قليل الأكل، هذا قلة الأكل أحكي لكم سرها، سرها كثرة ذكر الله سبحانه. إخواني يا شباب، الإنسان مركب من جسد ومن روح. الجسد ترابي، مو من التراب، فلذلك غذاؤه من فين؟ من التراب. والروح نفخة إلهية، قال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ما استحق آدم السجود إلا بعد النفخة الإلهية. فالروح هي الجوهر العظيم الذي أودع في هذا الجسد الترابي، باعتبارها نفخة إلهية، غذائها من فين حيكون؟ بذكر الله. والجسد الترابي حيكون غذاؤه منين؟ من الأرض. الجسد شو غذاؤه؟ طماطم وخيار وخبز وهذا فواكه ولحم، أمور كلها ترابية. بينما الروح غذائها شو؟ علوي، غذاؤها لا إله إلا الله، غذاؤها سبحان الله، غذاؤها الحمد لله، غذاؤها الله أكبر، غذاؤها لا حول ولا قوة إلا بالله، الأذكار الواردة في القرآن العظيم والواردة في السنة المطهرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أكثر من ذكر الله قلت حاجته للطعام، يصير مع مرور الزمن يعني ذكر الله له أثر تراكمي. عرفتوا شو يعني أثر تراكمي؟ هلا واحد بياكل كثير أكل، شو بيصير فيه؟ بيسمن، بس بيسمن بيوم وليلة ولا بده فترة؟ فإذا الأكل هون شو عم يعمل؟ أثر تراكمي، هذا حيكون عبء جسد لما بيكبر، عبء على صاحبه، صح ولا لا؟ وفي نهي عن ذلك. لكن الروح لما تتصل بخالقها، لذلك ما ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما في خوف لما بتذكر الله ذكر كثير، ما في خوف، ما حيصير عندك تخمة، ولا حيصير عندك اسمه هذا تصلب شرايين، خلاف كثرة الأكل. فمن أكثر من ذكر الله قويت روحه وقلت حاجته إلى الطعام. ولهذا أثر يستأنس به في آخر الزمان من أحاديث الساعة، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدجال، وأن من يؤمن به يطعمه عنده، يعني يملكه الله الأرزاق، ففتنة للناس، فمن يؤمن به يطعمه ويسقيه، ومن لا يؤمن به لا يطعمه ولا يسقيه. قال بعض الجالسين: فما يكون غذاء المؤمنين يا رسول الله؟ قال: يكون غذاؤهم التسبيح. انتبهتوا؟ فهو التسبيح غذاء، لكن احنا ما جربناه، الله يتوب علينا. نحن نازلين على الهمبرجر، نازلين على البروست، ونازلين على الكبسة وما أعرف إيش، لكن من أكثر من ذكر الله قلت حاجته إلى الطعام. هذه خلوها ببالكم لما بتقرأوا في تراجم الرجال. حتى البخاري في آخر عمره كان قليل الأكل جدا. إذا نعود إلى الطيبي، كان في آخر حياته قليل الأكل، وله من الدين والورع. الورع شو هو يا شباب؟ يعني ترك ما فيه شبهة، ما احتياطا، دع ما يريب إلى ما لا يريب، هذا الورع. والزهد، شو الزهد؟ ترك الشيء. طب ليش أتركه أنا؟ ليش أتركه؟ يعني ليش أتركه؟ مين قالك ما ينفع؟ ينفع. الإنسان ما بيزهد يا شباب في شيء إلا إذا وجد أحسن منه. فهموا مني هذا الكلام الدقيق. لا يزهد الإنسان في الدنيا. ليش واحد يزهد في الأمور فيها مثلا هيك فخفخة وكذا؟ ليش يزهد فيها؟ إلا إذا كان وجد إيش؟ ما هو أعلى، عندئذ يزهد فيها. تبهتوا كيف؟ يعني واحد خيروه بين خاتم معدن حديد ولا نحاس وبين خاتم فضة، شو بيختار؟ الفضة. وإذ بعد ما عطوه الفضة فرجوه خاتم ذهب، شو بيختار؟ وبيزهد بمين؟ بالفضة. انتبهتوا كيف؟ فالزهد لا يزهد الإنسان في الدنيا إلا إذا كان عينه على مين؟ على الآخرة. انتبهتوا كيف؟ لذلك ربي شو سمى الدنيا؟ سماها العاجلة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون. طب هي الآخرة شو أوصافها؟ فيها وصفين، خير وإيش كمان؟ وأبقى. والآخرة خير وأبقى. يعني فواكه الدنيا لذيذة ولا مو لذيذة؟ لكن ولا شيء قدام فواكه الجنة. ففواكه الجنة خير، هذا أمر. الأمر الثاني، فواكه الدنيا فيها عيبين. العيب الأول أنها تكون مواسم مواسم، يعني مقطوعة. والعيب الثاني، قد تكون موجودة لكن أنا ما معي المال الذي أشتريها به، فهي عني ممنوعة. بينما قال الله عن فواكه الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة. عرفتوا شو يعني لا مقطوعة؟ يعني مو مواسم مواسم على طول، ولا ممنوعة، مو أنه والله موجودة الفواكه لكن أوف الكيلو والله بثلاثين ولا بأربعين درهم، ما بين بيطلع بيده يشتريها إلا قليل من الناس. تبهتوا كيف؟ وإذا اشتراها مرة هل اشتريها كل مرة؟ لذلك الزهد دائما يكون الإنسان لا يزهد في شيء إلا إذا وجد أحسن. بتتذكروا قصة اللي بذكروها أنه كان في ناس في معركة، والله نسيت بأنه عصر، ممكن الصحابة أو التابعين، وكان في ثلاثة منهم تقريبا جرحى ويكادوا يموتون، فجاء واحد بده يسقي واحد منهم، فرأى واحد ثاني بحاجة إلى الماء فقال له أعطي أخي. هذا آثر أخوه ولا آثر نفسه؟ لا، آثر نفسه، آثر نفسه. عرفتوا؟ أعطى الماء الدنيوي لأخوه وهو رضي بما عند الله. عرفتوا؟ الواحد بيقول لك يا أخي الإيثار أنك تعطي أخوك. طب ليش أعطي؟ ليش ما يكون إلي؟ أنت لما بتعطي أخوك عم تعطيه ثاني ولا باقي؟ ثاني. طب ربي حيتركك هيك ولا بيعطيك بالمقابل؟ حيعطيك ثاني ولا باقي؟ طيب أنت آثرت أخوك ولا آثرت نفسك؟ في ناس بيحسبوا أنه لما بيقول له الله يسامحك إذا واحد غلط عليك، أنا بقول له الله يسامحك أنه يعني بمعنى أنا ما بدي منك شيء. لا، أنت بدك، بس أنت ما عاد بدك حقك من فلان، صار بدك يا من مين؟ من الله. عرفتوا؟ لو واحد مثلا غلط عليك قلت الله يعمل فيك الله يساوي فيك، طيب فريض الله عمل فيه وساوى فيه، شو استفدت أنت؟ بيقول لك قلبي ارتاح، معناته أن في عندك أنت بسموه القوة الغضبية. عرفتوا؟ القوة الغضبية، وأنت طفيتها لكن ما استفدت شيء، ما استفدت شيء. لكن لو قلت له الله يسامحك، لا تظن كلمة الله يسامحك معناها أسقطت حقي، لا، كلمة الله يسامحك معناها أنا أخذ حقي من الله، أنا سامحتك لأنك عبد لله عز وجل. ربي حيتركك؟ لا، حيعطيك مقابل. معناته مين اللي بيستفيد؟ اللي بيسامح هو اللي بيستفيد، هو اللي بيستفيد. أما دول والله بدي حقي، والله ما لي بسامح، والله لو وقفه أخذ حقي يوم القيامة. طيب وقفه، وبالمقابل ربي بيوقفك، مو بدك حقه والله لا يأخذ لك يا ربي تمام، لأنه سبحانه وتعالى قال لا ظلم اليوم، لكن بالمقابل طالما أنت بدك حقك حيأخذ منك كمان شو حقوق الآخرين، عندك قدرة توقف وتدفع؟ إيه لا، من أول الطريق استسلم وقول يا رب أنا سامحت عبادك كلهم، سامحت عبادك كلهم لوجهك الكريم، انتبهوا لهذه الكلمة، سامحتهم لوجهك الكريم. إذن هذا مفهوم من مفاهيم الزهد. الزهد هو أن تترك أدنى من أجل أعلى. انتبهتوا كيف؟ مين أحسن؟ الدنيا وما فيها، طبعا فيها شغلات طيبة الدنيا ولذيذة، لكن شغلات الجنة ألذ وأطيب ولا لا؟ طيب، فإذا الآن قارنا بين لذائذ الجنة والكواعب أترابا والكأسا دهاقا وكل ما نقرأ في القرآن، وبين الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة في الفردوس، ومع سيدنا إبراهيم الخليل، ومع سيدنا موسى، ومع سيدنا عيسى، أنو أطيب؟ أنو أحسن؟ درستوا كيف؟ طيب، الجلوس مع هؤلاء السادة الكمل، سيدنا رسول الله والسادة الأنبياء والسادة الصحابة وآل بيت رسول الله بأبي وأمي، ولا رؤية المولى الجليل؟ انتبهتوا؟ شايفين كيف الإنسان يعني كل ما نظر إلى أعلى بيزهد بإيش؟ بالأدنى. فالزهد هو ترك شيء لشيء أعلى، هذا الزهد. والزهد في الدنيا أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك. ما تفهم أن الزهد أنه ما يكون عندك سيارة وتكون حافي وثيابك مقطعة، لا، مين قال؟ إذا ربي أعطاك البيت لكن لا تتعلق بالثوب، تركبت سيارة لا تتعلق بالسيارة، لا تركبها بنية المفاخرة، تركبها بنية سبحان الذي سخر لنا هذا. كيف أنا بدي أنتقل من مكان إلى مكان لولا ما ربي هيأ لي هذه الخلق الجديد اللي اسمه سيارة؟ لم أصطعها أنا ولم يصطعها أمثالي، وإنما سخر الله أناس سهروا الليالي وصنعوها وأنا دفعت دراهم واشتريتها. فهذا تسخير إلهي، هذا هو مفهوم الزهد، أرجو أن تنتبهوا إليه لأنه ما الحظ دقيق إن شاء الله. وله من الدين والورع والزهد ما لا يدرك، وكان حاله يذكر بالسلف الماضين. نعم، انظروا إلى اللوحة. توفي رحمه الله يوم الأربعاء 18 ذي القعدة سنة 79 و900، ودفن في تربة مرجد دحداح ظاهرة دمشق. مرجد دحداح إلى الآن اسمها مقبرة الدحداح نسبة إلى محمد بن الدحداح صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها قبر عبد الله بن عامر أحد القراء السبعة رحمه الله. أعرفه، أنا أعرف هذا القبر وأعرف قبر محمد بن الدحداح صاحب رسول الله. وهذه المقبرة أيضا فيها أبو شامة، في أطرافها أبو شامة صاحب الشرح على الشاطبية إبراز المعاني من حرز الأماني. نعم، رحم الله الإمام أحمد الطيبي وجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا، ورفع الله قدره ومقامه وألحقنا به إن شاء الله وإياكم في أعلى العليين. تغمده الله برحمته وأسكنه فسيحة جنته.